هل اختصت الشريعة الإسلامية بذبح الشاة أو نحوها بمكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؟ لأن البعض من الناس يقولون لابد بأن السكين لو لم تمشي على مفصل العنق يكون الذبح باطل ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا مأجورين؟ نعم، الذبح يكون في محل معين في الرقبة، البقرة والشاة في رقبتها بحيث يقطع الحلقوم والمني والوجان العرقان اللذان محيطان بهما، هذا هو الأفضل، قطع الأربعة الحلقوم والمني والوجين العرقين حتى يسيل الدم، وإن اكتفى بالحلقوم والمني كفى أو بالحلقوم والمني وأحد الوجين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا. لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدخ رأسها حرمت، صارت وقيدة، ولو أن تذبح ذبح الشرعي في حلقها ولبت في حلقها والحلق والمري أو في الحلق والمري والوجهين جميعا، وهكذا البقرة. أما البعير ينحر في اللبة التي من الرقبة والصدر، اللبة يطعن فيها طعنا وهو واقف على ثلاث أرجل معقولة يدها اليسرى البعير، هذا أفضل، يذبح في اللبة ينحر. فالمقصود أن هذا الذبح لا بد منه، البقرة والشاة على جنبها الأيسر أفضل، وتقطع وتذبح مع حلقومها ومريئها وعجوجيها، والبعير ينحره واقف في اللبة. فلو شدخ رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل ومات بذلك حرم، لابد مع الذبح مع المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارد البعير شرد أو العنز شردت ولا استطاعوا ما تيسر مساكها ترمى ولا بأس، يطرحها بالرمي حلت كالصيد، ما لد من العبل أو الخيل أو البقر أو كذا أو الغنم وتأسر حصول مساكه لا يرمى حتى يطرح، فإذا رماه وأصابته الرمية وهلك بها حل كما يرمى الصيد.